الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما بعد، نبدأ بعون الله تعالى في مدرسة علم أصول الفقه، والرسالة المقررة في هذا العلم هي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ بترجمة للشيخ محمد ابن صالح العثيمين. أولا، اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن مقبل التميمي، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به، وهو تميم نزح أجداده من الوشم إلى عنيزة. كان مولده في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 في مدينة عنيزة في إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية. وصفه: كان رحمه الله قصير القامة معتدل الجسد، إلا في مرضه الأخير فقد هتل جدا. كان ذو لحية طويلة إلى صدره بيضاء ما كان يحنيها، أبيض البشرة، بشوش دائما، طلق الوجه، له نفس شاب، وقد بلغ رحمه الله 70. نشأته العلمية رحمه الله تعالى: تعلم الكتابة وشيئا من الأدب والحساب، والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة، وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. ثم درس على فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل، فكان به حفيا، ودفعه إلى التدريس وهو لا يزال طالبا في حلقته. ولما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به، فاستأذن شيخه عبد الرحمن السعدي فأذن له، فالتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة 1372، وانتظم في الدراسة سنتين انتفع فيها بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حين ذاك، والتقى هناك سماحة الشيخ عبد العزيز. التقى بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، ويعتبر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به، وتخرج من المعهد العلمي، ثم تابع دراسته الجامعية انتسابا حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في الرياض. نبدأ بعون الله تعالى في شرح رسالة الأصول من علم الأصول، وسوف ينتظم درسنا في هذا اليوم في عناصر 3. العنصر الأول: تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه. العنصر الثاني: تعريف علم أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. العنصر الثالث: أهمية علم الأصول. نبدأ بعون الله تعالى تعريف علم أصول الفقه. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، أي كلمة أصول الفقه تتكون من مفردين، المفرد الأول هي لفظة أصول، والمفردة الثانية هي لفظة الفقه. فباعتبار مفرديه سوف نتعرف على تعريف لفظة الأصول وتعريف لفظة الفقه، ويعرف أيضا باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. نبدأ بتعريف العنصر الأول، ألا وهو تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه. يعرف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه: اللفظة الأولى ألا وهي لفظة الأصول. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الأصول لغة جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. أي أن كل ما يبنى عليه غيره يكون أصلا لهذا الشجر. وضرب لذلك مثالا بأصل الشجر أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة وهو الذي يتفرع منها أغصانها. إذن الأصل لغة هو جمع الأصول، لغة جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. أما الأصول إصطلاحا فلم يذكره الشيخ في هذه الرسالة، ولكن يطلق الأصول إصطلاحا على عدة معاني، نذكر منها اثنين على سبيل المثال. الأصل يطلق بمعنى الدليل إصطلاحا، ومنه قول الأصولي: الأصل في هذه المسألة الكتاب. ماذا تعني كلمة الأصل في هذه الجملة؟ نعني بها الدليل. إذن الدليل في هذه المسألة الكتاب. ومنه قول الفقيه أيضا: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. كلمة الأصل هنا تعني بمعنى إيه؟ الدليل. إذن يطلق الأصل إصطلاحا ويقصد به الدليل. وقد يطلق الأصل ويقصد به معنى القاعدة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. يقول الفقهاء: هذا الحديث أصل من أصول الشريعة. ماذا يعنون بقول أصل من أصول الشريعة؟ أي قاعدة عظيمة من قواعد هذه الشريعة. إذن الأصل لغة هو جمع الأصول، لغة هو جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وفي الإصطلاح يطلق بمعنى الدليل ويطلق بمعنى القاعدة. أخذنا المفردة الأولى ألا وهي كلمة أصول. نأتي إلى المفردة الثانية وهي كلمة الفقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفقه لغة يعني معنى الفهم، يأتي بمعنى الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. هذا تعريف الفقه لغة. أما تعريف الفقه اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح كل مفردة من هذا التعريف. المفردة الأولى ألا وهي لفظة معرفة. قال الشيخ: معرفة المراد بها العلم أو الظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية قد يكون عن طريق اليقين، وهذا يسمى العلم. مثال ذلك أن تعلم حكما شرعيا مثل حكم الصلوات الخمس. ما حكم الصلوات الخمس؟ الوجوب. ما حكم قتل النفس بغير الحق؟ التحريم. ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ مستحب. هذا الحكم قد علمناه عن طريق اليقين فيسمى العلم. إذن أدركنا هذا الحكم الشرعي عن طريق العلم. وقد يدرك الأحكام الشرعية، قد تدرك عن طريق الظن، وهذه أغلب الأحكام الفقهية تدرك عن طريق الظن. مثال ذلك اشتراط الطهارة في لمس المصحف. الجمهور على أنه يشترط الطهارة لمس المصحف الشريف، وخالف في ذلك بعض العلماء. إذن المسألة ليست علما يقينيا بل هي ظنا راجحا. ومثال ذلك أيضا تكبيرات الانتقال في الصلاة. من العلماء من يرى أنها مستحبة، ومن العلماء من يرى أنها واجبة. إذن العلم بهذه المسألة ليس علما يقينيا وإنما هو عن طريق الظن. كذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. من العلماء من يرى أن في الركعة الأولى 6 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. ومن العلماء أيضا من يخالف في ذلك فيرى أنها 3 تكبيرات في الركعة الأولى و3 تكبيرات في الركعة الثانية. إذن علمنا بهذا الحكم الشرعي ليس علما يقينيا إنما هو عن طريق الظن. لذلك قال الشيخ في تعريف الفقه: معرفة. معرفة لماذا؟ ليشمل العلم والظن، ليشمل الأمور التي تأتي العلم بها بالأحكام الشرعية عن طريق اليقين، ويشمل الأمر الذي يأتي العلم به في الأحكام الشرعية عن طريق الظن، وهو أكثر مسائل الفقه تأتي عن طريق الظن. قال الشيخ في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية. معرفة قلنا تشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية، ما معنى كلمة الأحكام الشرعية؟ أي الأحكام المتلقاة من الشرع، مثل الوجوب والتحريم والمندوب والمكروه والمباح. الوجوب كوجوب الزكاة، والتحريم كتحريم الخمر، والمندوب كاستحباب التسوك بالسواك، والمكروه ككراهة أن يصلي العبد وهو يدافع الأخبثين، والمباح كإباحة الطعام والشراب. إذن إذا عرفت الأحكام الشرعية عن طريق العلم أو عن طريق الظن فهذا يسمى فقها. طيب ما فائدة، لماذا عرف الشيخ الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية؟ لأنك إذا عرفت حكما غير شرعي فلا يسمى فقها. لذلك يخرج من تعريف الفقه معرفة أولا الأحكام العقلية. الكل أكبر من الجزء، فمثلا المنزل الذي نعيش فيه عقلا ويقينا هو أكبر من أي غرفة داخل هذا المنزل. هذا حكم عقلي، لا يسمى من يعرف هذا الحكم لا يسمى فقيها. لذلك قال الشيخ: معرفة الأحكام الشرعية حتى يخرج الأحكام العقلية. أيضا من يعرف الأحكام العادية لا يسمى فقيها، كمثل الرجل نظر إلى السماء فوجد السماء ممتلئة بالسحاب فعلم أن المطر سوف ينزل. هذا حكم عادي، هل يسمى من يعرف هذا الحكم هل يسمى هذا الرجل فقيها؟ لا يسمى فقيها. لماذا؟ لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. إذن قال الشيخ في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية. معرفة قلنا تشمل العلم والظن. العلم سواء كان العلم بالمسألة، إذا كان علما يقينيا بالمسألة ليس فيها خلاف، والظن إذا كان المسألة فيها خلاف ويترجح عنده أمر من أحد الأمرين. ده المعرفة. الأحكام الشرعية قال الشيخ: الفقه أن تعرف الأحكام الشرعية حتى يخرج من يعرف الأحكام العقلية أو يعرف الأحكام العادية، فلا يسمى هذا فقيها. قال الشيخ في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية العملية. ما فائدة لفظ العملية في هذا التعريف؟ العملية كالصلاة والزكاة والحج والجهاد، فكلها أمور عملية تحتاج إلى عمل. والسؤال: لماذا عرف الشيخ الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية حتى يخرج الأحكام الشرعية العلمية؟ إذن وضع الشيخ قيد العملية التي فيها عمل حتى يخرج الأحكام الشرعية التي فيها علم، فلا تدخل في تعريف الفقه. مثال ذلك توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، فلا يسمى ذلك في الإصطلاح، في إصطلاح تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية. قال: العملية حتى يخرج العلمية التي تتعلق بعلم، التي تتعلق بعلم العقيدة، كتوحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، فلا يسمى ذلك فقها في إصطلاح، في تعريف إصطلاح الفقه، لأنها ترتبط بعلم العقل. إذن نرجع إلى التعريف. قال الشيخ: الفقه هو معرفة حتى يدخل فيه العلم والظن. قال: معرفة الأحكام الشرعية حتى يخرج الأحكام العقلية فلا تسمى فقها، ويخرج الأحكام العادية فلا تسمى فقها. قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية حتى يخرج الأحكام الشرعية العلمية والتي تتعلق بمعرفة أسماء الله وصفاته، فإنما هي ترتبط بعلم العقيدة. إذن قال الشيخ في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أدلتها التفصيلية، التفصيلية أي أدلة الفقه التي تأتي مقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. مثال ذلك: ما حكم السرقة؟ حكم السرقة حرام، ودليل ذلك قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية هي دليل تفصيلي ينص على حكم مسألة وهي تحريم السرقة. إذن الدليل التفصيلي هو الذي ينص على حكم مسألة بعينها. مثال ذلك أيضا: ما حكم الصيام في رمضان؟ واجب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية هي دليل تفصيلي لأنه ينص على حكم مسألة بعينها، ألا وهي وجوب الصيام. إذن الدليل التفصيلي الذي ينص على حكم مسألة بعينها سواء كانت واجبة أو محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة. إذن قال الشيخ في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة قلنا حتى تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية إما أن يكون عن طريق العلم بأن لا يكون خلافا في المسألة، وإما أن يكون عن طريق الظن بأن تكون المسألة فيها خلاف فيقع فيها الراجح والمرجوح. قال: معرفة الأحكام الشرعية. قلنا قال الشيخ قيد بهذا القيد وهو الأحكام الشرعية حتى يخرج الأحكام العقلية ويخرج الأحكام العادية فلا تسمى فقها، وكذلك لفظ العملية. قيد الشيخ في تعريف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية حتى يخرج ما يتعلق بعلم العقيدة، لأنها أكثر ما ترتبط بالأحكام الشرعية العلمية كتوحيد الله وأسمائه وصفاته والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة. وأضاف الشيخ بأدلتها التفصيلية، قال: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، لأن الأدلة التفصيلية هي التي يبحث فيها الفقيه، وهي التي تكون عبارة عن دليل خاص ينص على حكم مسألة خاصة. بهذا نقول قد انتهينا من تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي باعتبار لفظة أصول وباعتبار لفظة فقه. ولكن قبل أن ننتقل إلى تعريف علم الأصول باعتباره كونه لقبا لهذا الفن المعين، لا بد من تقييد هذا التعريف بقيد، ألا وهو قوله المكتسبة. فنقول في تعريف الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. والسؤال: ما فائدة هذا القيد وهو لفظ المكتسبة؟ فائدته أن نبين أن الفقه إنما يحصل عليه الفقيه، يحصل على الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاكتساب والجد والتعب والنظر في الأدلة. فأضفنا قيد المكتسبة حتى نبين أن الفقيه إنما يسير على الطريق الجد والتعب والبحث والنظر حتى يصل إلى معرفة هذه الأحكام الشرعية. وذلك يظهر فائدة هذا القيد المكتسبة في الآتي: بهذا القيد هو لفظ المكتسبة يخرج علم الله عز وجل. علم الله عز وجل لا يسمى فقها، لأن علمه سبحانه وتعالى لازم لذاته، ليس عن بحث واجتهاد. بدون هذا القيد وهو لفظ المكتسبة يدخل علم الله عز وجل. فنقول في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. لكن عندما أضفنا لفظ المكتسبة الذي يكون معرفة هذه الأحكام الشرعية عن طريق البحث والنظر، لذا يخرج علم الله عز وجل، لأنه ليس عن طريق اكتساب وجد وبحث ونظر في الأدلة، وإنما علمه سبحانه وتعالى لازم لذاته وصفة من صفاته. كذلك يخرج علم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من الأنبياء، لأن علمهم يأتي عن طريق الوحي، مثل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد ركعات الصلاة، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق البحث والنظر، وإنما جاء عن طريق الوحي من عند الله عز وجل. فلولا إدخال هذا اللفظ، هذا القيد المكتسبة، لدخل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التعريف فسمي فقها. إلا أن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى فقها، لأنه ليس مكتسب، بل هو علم عن طريق الوحي. وكذلك يخرج من الفقه علم الملائكة، لأن علم الملائكة إنما هو من عند الله عز وجل. إذا ننتهي إلى أن تعريف الفقه هو معرفة ليشمل العلم والظن، معرفة الأحكام الشرعية حتى يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية، معرفة الأحكام الشرعية العملية حتى يخرج الأحكام الشرعية العلمية والتي تتعلق بعلم العقيدة كتوحيد الله وأسمائه وصفاته والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، أي أن الفقيه قد حصل على هذه المعرفة للأحكام الشرعية العملية عن طريق جد وتعب وبحث ونظر، فيخرج علم الله عز وجل وعلم الأنبياء وعلم الملائكة. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية، أي أن الفقيه إنما يكون بحثه في الأحكام الشرعية التي تتعلق بمسألة تتعلق بدليل ينص على حكم مسألة بعينها. بهذا نكون قد انتهينا إلى تعريف الفقه باعتبار مفرديه، ألا وهو كلمة أصول، وهو ما يبنى عليه غيره، وإصطلاحا بمعنى الدليل والقاعدة. أما الفقه فهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. بعد ذلك ننتقل إلى تعريف الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. يعرف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن، بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نشرح هذا التعريف فنقول: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. سبق وأن تحدثنا أن الفقيه إنما يبحث عن الأدلة التفصيلية والتي هي عبارة عن دليل ينص على حكم مسألة خاصة. مثال ذلك حكم الصلاة الوجوب، لماذا؟ للدليل التفصيلي، ألا وهو قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. إذن وأقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي ينص على حكم مسألة بعينها، ألا وهي وجوب الصلاة. هذا عمل الفقيه، يبحث عن الدليل التفصيلي وحكم هذه المسألة. فما عمل الأصولي المرتبط بأصول الفقه؟ إذا كان الفقيه يبحث عن الأدلة التفصيلية التي تنص على حكم مسألة خاصة، فإن الأصولي إنما يبحث عن الأدلة الإجمالية. ما هي الأدلة الإجمالية؟ هي القواعد العامة التي تندرج تحتها فروع كثيرة. فالأصولي ينظر في الأدلة في القرآن والسنة وغير ذلك، ليستخرج القاعدة العامة التي يأخذها الفقيه ويطبقها في جزئيات كثيرة. مثال ذلك ينظر الأصولي في القرآن والسنة فيرى أن الأمر من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لازم فعله ولا بد من فعله، فيستخرج الأصولي لذلك قاعدة ويقول: الأمر للوجوب، أي أن كل أمر في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون حكمها الوجوب. فيأتي الفقيه بعد ذلك ويأخذ هذه القاعدة ويطبقها على الأوامر التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيسأل الفقيه مثلا عن حكم الصلاة، فيقول الفقيه: الصلاة واجبة للأمر في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. ويسأل عن الحج، فيقول: الحج واجب للأمر في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى هذا فمن أعلم، الفقيه أم الأصولي؟ الأصولي هو الأعلم، لأن الأصولي إنما نظر في الأوامر التي في الكتاب والسنة واستخرج هذه القاعدة، فيستطيع الأصولي أن يطبق هذه القاعدة على جميع الأوامر التي استخرجها منها. أما الفقيه فلولا الأصولي الذي قدم له القاعدة لما استطاع أن يستخرج الحكم. لذلك نقول: كل أصولي فقيه، وليس كل فقيه أصولي. كل أصولي كان فقيها ثم ارتفعت درجته إلى أنه يستطيع أن ينظر في الكتاب والسنة فيستخرج قاعدة عامة يندرج تحتها فروع كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفقيه إنما عمله إنما يأخذ هذه القاعدة ويطبقها على هذه الفروع التي استخرج له الأصولي. إذن تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن يعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها أي معرفة كيف يستفيد الأصولي الأحكام من أدلتها، وهذا يكون بدراسة أحكام اللفظ من عموم وخصوص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فعن طريق معرفة أحكام اللفظ يستطيع الأصولي استخراج الحكم من أدلته. إذن ما معنى كيفية الاستفادة منها؟ أي كيفية استخراج الحكم عن طريق دراسة أحكام اللفظ. ونضرب لذلك مثالا. مثال: لو قال لك رجل: أنا سوف أشرب الخمر، لأن الله تعالى يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية لم يحرم فيها الله عز وجل الخمر، فإذا جاء رجل واستدل بها أنه سوف يشرب الخمر ودليله هذه الآية، بماذا نرد عليه؟ الجواب: نقول له إن شرب الخمر حرام، وهذه الآية التي استدللت بها منسوخة. رجعنا إلى أحكام اللفظ من ناسخ ومنسوخ. هذه الآية التي استدللت بها إنما هي منسوخة، لا يعمل بها، لأنها قد جاءت بعدها آية تنص على تحريم الخمر، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن فبمعرفة أحكام اللفظ من ناسخ ومنسوخ استطعنا استخراج الحكم الصحيح، وكذلك غير ذلك من أحكام اللفظ من عموم وخصوص ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول. نرجع إلى تعريف علم أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، يعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية أي القواعد العامة التي تندرج تحتها أصول كثيرة، ضربنا لذلك مثلا وقلنا مثل قاعدة الأمر للوجوب ومثل قاعدة النهي للتحريم، كل هذه قواعد استخرجها الأصولي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، يعني كيف يستخرج الحكم بطريقة صحيحة من هذا الدليل. وقلنا الطريق طريقه هو معرفة أحكام اللفظ من عموم وخصوص ومطلق ومقيد وظاهر ومأول، وكل هذا سوف يأتي بإذن الله تعالى في مباحث في أصول الفقه في الدروس القادمة. علم أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المستفيد الذي هو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه هو الذي يستفيد الأحكام، أي هو الذي يستخرج الأحكام من أدلتها. لماذا؟ لبلوغه درجة الاجتهاد. يبقى علم الأصول الفقه يبحث عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها واستخراج هذه الأحكام عن طريق دراسة أحكام اللفظ من عموم وخصوص وغير ذلك، ودراسة أيضا حال المستفيد. كل هذا يبحث فيه علم أصول الفقه، فأصول الفقه يبحث عن معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك. والسؤال، ما هي فائدة دراسة علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه، بهذا نكون وصلنا إلى العنصر الثالث، ألا وهي أهمية دروس الفقه أو فائدة دراسة علم أصول الفقه. لدراسة علم أصول الفقه فوائد كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. واحد، التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. يعني في المثال السابق الذي تحدثنا عنه، الرجل سوف يشرب الخمر، وشربه للخمر بدليل قول الله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إلا أن هذا الرجل جاهل لأنه لم يعرف أن هذه الآية قد نسخت وأتى مكانها آية أخرى، ألا وهي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن بمعرفة الناسخ والمنسوخ قد استطعنا الحصول على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها بطريقة سليمة وعلى أسس سليمة. هذا أول فائدة من فائدة دراسة علم أصول الفقه. الفائدة الثانية، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك، عن طريق دراسة علم أصول الفقه ودراسة أحكام اللفظ نستطيع أنك تعرف الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء لاختلافهم في مسائل أصولية، أدى ذلك إلى اختلاف في مسائل الفروع. أيضا من أهمية علم أصول الفقه هو حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. هذا من أهمية علم أصول الفقه، أن الذي يدرس علم أصول الفقه يستطيع أن يدافع ويرد عن الشبهات التي يلقيها المستشرقين حول دين الإسلام، فيكون بذلك الذي يستطيع ذلك أنه هو علم دارس علم أصول الفقه. أيضا من أهمية علم أصول الفقه اكتساب الملكة الفقهية التي تمكن الطالب أو الفقيه من الفهم الصحيح. بعد دراسة علم أصول الفقه يستطيع الطالب أن يكون عنده ملكة فقهية، يستطيع عن طريق هذه الملكة أن يفهم الكتاب ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم، ونقوم بعون الله تعالى بمراجعة هذا الدرس مراجعة خفيفة. قلنا أن سوف نتعرض الدرس لثلاث عناصر، ألا هو العنصر، ألا هو تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه، ألا وهي كلمة أصول، وقلنا هي جمع الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ويأتي في الإصطلاح بمعنى الدليل، ويأتي بمعنى القاعدة. والمفردة الثانية ألا وهي كلمة الفقه، عرفها الشيخ لغة بأنها الفهم، واصطلاحا بأنها معرفة الأحكام الشرعية العملية، وأضفنا قيد المكتسبة بأدلتها التفصيلية. هذا تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه. أما تعريف علم أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم. أقول قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.